أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يذكر الله سبحانه تبارك وتعالى نعمه العظيمة على العباد: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. ثم نهى عباده أن يشركوا به سبحانه، وهو وحده الذي أنعم على الجميع، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فنعم الله كما يذكر لنا في كتابه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. سبحانه تبارك وتعالى: إن الله غفور رحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فالله سبحانه يغفر ويرحم عباده سبحانه، ونعمه عظيم. والإنسان كفار، أي كثير النسيان لنعم الله سبحانه والجحود لهذه النعم. مهما أعطاه الله عز وجل طلب المزيد، واستقل ما أتاه الله سبحانه، وحسد غيره على ما أتاه الله من فضله. إن الإنسان لظلوم يظلم نفسه وغيره، كفار جحود. إن الإنسان لربه لكنود، أي جحود، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد. الله من نعمه على عباده: جعل لكم الأرض فراشا. والتعبير القرآني يذكر: جعل لكم الأرض فراشا ومهادا. فهذه الأرض مهدا ومهادا وفراشا ووطاء يطأ الإنسان عليها ويفترشها، يقعد عليها وينام فوقها، تجمعه الأرض حيا وميتا. جعل لكم الأرض فراشا، ذللها وسهلها ويسر المعيشة عليها، فجعلها فراشا يفترشها الإنسان في أحواله، في حين ينام حين يقعد. وجعل السماء بناء، فجعل علاقة بين الإنسان وبين الأرض وبين السماء. الإنسان على الأرض هي فراشه، وجعل السماء فوقه. السماء زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، وجعل السماء وما فيها من نجوم فيها علامات وبالنجم هم يهتدون، وفي السماء رزقكم وما توعدون. فجعل علاقة بين الإنسان وبين السماء والأرض، الأرض التي أتى منها وخلق منها، والسماء التي يأتيه رزقها منها. يقدر في السماء، مكتوب في اللوح المحفوظ فوق في السماوات العلى، ورزقه في السماء يأتيه بكن فيكون. ويقدر فوقه سحابات يخلقها في السماء، يعني تحت هذه السماء الدنيا فوق الإنسان تعلو الإنسان سحابات. فهو دائما أبدا ينظر إلى الأرض الذي جاء منها وأنه محتاج إليها، وإلى السماء ينتظر الرزق الذي يأتيه من السماء، ينتظر المطر من السماء، يرفع يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي، يدعو ربه سبحانه تبارك وتعالى، فيقول: جعل السماء بناء، أي سقفا محكما متينا عظيما. جعل الأرض فراشا والسماء بناء، أي سقفا محفوظا كالقبة المضروبة فوقه، وإن كان بين الأرض والسماء بول واسع وفرق شاسع بين الأرض والسماء. ولكن الله عز وجل يذكر لك نعمه وقضاته: هذه الأرض الصغيرة بالنسبة لك أنت شيء عظيم جدا. هذه الأرض مهما بلغ الإنسان من قوة ومشى فوق هذه الأرض وضرب برجله الأرض، رجله تنكسر وما تنكسرش الأرض من رجله. فالأرض للإنسان عظيمة جدا، السماء أعظم وأعظم وأعظم بكثير ما هذه الأرض بجوار السماء إلا كحبة رمال في فلاة عظيمة جدا. هذه السماوات جعل السماء سقفا محفوظا، والإنسان لا يدري ما كن هذه السماء، يطلع على جزء فقط الذي يبدو له من هذه السماء مما هو تحت السماء من الفضاء الذي تحت السماء، يرى بعضا من المجرات، وإن يعد الإنسان قل شفت 100 مليار مجرة، 1000 مليون مجرة، والمجرة فيها 400,000 مليون كوكب ونجم، شيء عظيم جدا. وهذا كله عند الله عز وجل لا شيء، شيء بسيط خالص من خلق الله الذي خلقه بكن فكانت هذه الأشياء. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، فتعلقتم بالأرض وبالسماء، الأرض جئتم منها من ترابها تعيشون فوقها، تحتاجون إلى أرزاقكم التي تخرج منها بما ينزل عليها من السماء، إذا متم دفنتم فيها. السماء جعلها سقفا محفوظا وجعلها بناء فوقكم وجعل أرزاقكم تنزل منها سبحانه تبارك وتعالى، السماء بناء. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، أنزل لكم أرزاقكم من السماء بكن فيكون، كن فيكون، يأتيك رزقك من عند الله سبحانه وتبارك وتعالى، وأنت عليك أن تبحث عن هذا الرزق وأن تأخذ بأسبابه. أنزل الله عز وجل من السماء ماء بأمره سبحانه كن فتكونت السحابات، يأمر الله عز وجل الماء والسحاب أن ينزل ما فيه على من يشاء سبحانه تبارك وتعالى. وأنزل من السماء ماء، وهنا نكر، أنزل من السماء ماء، ماء نكر، ما قالش أنزل من السماء الماء، الماء لا، السماء فيها ماء كثير يتبخر من الأرض ما يصعد إلى السماء وينزله الله عز وجل بقدر، لو نزلت السحابة مرة واحدة على الإنسان لعلها تهلكه، ولكن ينزل قطرة، ينزل مطرة، ينزل قطرات من السماء وبردة بحسب ما يرى ربنا سبحانه لعباده من خير ينزل عليهم سبحانه. أنزل من السماء ما لم ينزله كله وإلا أغرق من على الأرض، ولكن أنزل ماء ما يحتاجون إليه من ذلك فنكره. فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وهنا ماء منكرة، رزقا أيضا منكرة، وهنا أخرج الرزق للعباد رزقا لكم، كأن الأرزاق كثيرة جدا، ولكن أخرج لك شيئا من هذه الأرزاق ورزقك من هذه الأرض ما يشاء سبحانه تبارك وتعالى. ورزقك مقيد بمشيئة الله سبحانه، إن شاء بسط لك في الرزق ووسع جدا، وإن شاء ضيق وقدر عليك. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يبسط يوسع، يقدر يضيق سبحانه. فقال أخرج به من الثمرات، الثمرات عرفها كأنها الثمرات المعهودة المعروفة التي تراها والتي تحبها والتي تريدها، فأخرج لك من الثمرات رزقا، فجعل لك في هذه الثمار رزقا، ولا يمنع أن يخرج لك من الحبوب ويكون رزقك وقوتك في الثمار تفكهك، وفي الأقوات في الحبوب قوتك، فأخرج لك من الثمرات ما يكون رزقا لك. وانظر للعلاقة، زي ما الإنسان خلقه الله عز وجل الرجل وخلق المرأة، والرجل يتزوج ويخرج الأولاد، كأنه جعل علاقة بين السماء والأرض سبحانه تبارك وتعالى، جعل الأرض فراشا وجعل السماء بناء، وأنزل الماء من السماء، كأنها علاقة شبه نكاح بين السماء والأرض، بين السحابات والأرض يخرج منها هذه الثمرات، نتيجة علاقة الرجل بالمرأة خرج الولد، ثمرت القلب، علاقة السماء السحابات بالأرض خرجت هذه الأرزاق. الذي يقدر ذلك الله سبحانه تبارك وتعالى، يجعل من يشاء عقيما، إنسان يتزوج ولا ينجبه، السماء تمطر وأرض لا تثمره، ولذلك أخرج رزقا. فين هذا الرزق؟ في هذه الأرض ولا في ذا يخرج ولا ذا يخرج؟ هذا معلق بمشيئة الله سبحانه تبارك وتعالى، كما علق خروج الجنين إلى هذه الدنيا بمشيئته سبحانه، كذلك إخراج هذا الرزق متى يكون، في أي وقت يكون، لمن يكون، مقيد بمشيئة الله سبحانه. ولذلك يقول لك اتق الله يجعل لك مخرجا، من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. مش شرط السماء أمطرت على هذا مكان لازم يطلع ما فيه، لا، هنا أمر الله سبحانه تبارك وتعالى، زي ما جاء في الحديث أن يقول اسق حديقة فلان، توجه السحاب إلى حديقة فلان هذا يسقي دون غيره. فالإنسان يريد المطر ويريد أن يكون هذا مطر رحمة ليس عذابا له، عليه بتقوى الله سبحانه تبارك وتعالى. إذا اتقى الله جاءه الرزق من السماء. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، لفتحنا عليهم بركات، بركات تكفيهم، ألش البركات، البركات أعظم من هؤلاء، هذه تكون في الآخرة لك كل شيء، في الدنيا لك شيء من الأشياء، لك شيء. فلذلك ينكر الرزق هنا، أخرج لكم رزقا بحسب أعمالكم وبحسب ما تستحقون، ولكن رزقكم عند الله سبحانه وتبارك وتعالى، أخرج به من الثمرات رزقا لكم. فاحذروا أن تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. احذروا من الشرك بالله سبحانه وتبارك وتعالى، أن تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أحمد عن محمود بن لبيد عن محمود رضي الله عنه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. هنا كأن الشرك الأكبر أن يرجع الصحابة يعبدون الأصنام، لا، هم أعظم من ذلك، ولكن هناك نوعان آخران من الشرك، الشرك الأصغر والشرك الخفي، وإن كان هنا عبر عن الاثنين بهذه الصيغة أنه الشرك الأصغر. قال وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء. الرياء، وهنا الشرك الأصغر منه الرياء، ومنه كلمات يقولها الإنسان لا يعتقدها، ولكنه يقول أشياء توقعه في الشرك من حيث يدري أو من حيث لا يدري، يعني بجحوده نعم الله سبحانه تبارك وتعالى وبنسبة الفضل إلى غير الله ونسيان الله، يقع في نوع من أنواع الشرك، الشرك الأصغر، زي ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه من الشرك الأصغر، من الشرك الأصغر أن الإنسان يقول لولا البط في الدار لجاءنا اللصوص. هذا الكلام فيه صح وفيه خطأ، فيه صح وفيه خطأ. الصح يعني حين يقول الإنسان لولا الحارس واقف برا كان، ولكن نسيت مين اللي صح هذا الحارس، مين اللي أعطى الحارس هذه القدرة وهذه القوة علشان يخوف اللصوص، نسيت الله سبحانه وتبارك وتعالى. وهذا من الشرك الأصغر، إنك نسيت الفضل كله للحارس اللي واقف ونسيت ربك سبحانه وتبارك وتعالى. كذلك الذي يقول امبارح اللص جاء البط صاح هرب اللص، هذا صحيح، هذا صحيح، ولكن طيب ايه اللي خلى البط يصيح؟ نسيت ان الله عز وجل هو اللي خلاه يحس ان في انسان غريب جاي، راح البط صاح ورفع صوته فهرب اللص وخاف. فالانسان دائما ما ينسى ربه سبحانه، ينسى الفضل، فلان عمل في كذا وعمل، وينسى ان الله سبحانه انعم عليه. لكن لو قال الحمد لله جعل فلانا اعطاني كذا وفعل كذا، لم ينسى ربه سبحانه تبارك وتعالى، فشكر المنعم الحقيقي وهو الله سبحانه. بهذا من الشرك الأصغر الذي لا يقصده الإنسان أن يشرك، ولكن تعبيره كان هكذا، لولا البط فنسب الفضل للبط ليس لله سبحانه تبارك وتعالى. الرياء خطير جدا جدا، الرياء خطير، فذكره النبي صلى الله عليه وسلم هنا ووصفه بأنه من الشرك الأصغر، يعني قد يوصف أيضا بأنه الشرك الخفي، الخفي يعني اللي الإنسان ما ياخدش باله منه، يلاقي دماغه راحت لهذا الشيء بدأ إنه يعمل للناس ليس لله سبحانه وتبارك وتعالى. الشرك الأصغر والشرك الخفي، قال رياء يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة إذا جزي الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. هذا الرياء، الرياء. الإنسان يعمل العمل ويزينه من أجل الناس ليس من أجل الله سبحانه تبارك وتعالى، فإذا وجه عمله لله أخذ الأجر عليه، إذا بدأ إنه لله ولغير الله الله عز وجل يقول أنا أغنى الشركاء، يعني الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، فترك هذا العبد وشركه يؤجر عليه من هذا إذا كان هذا يملك في نفسه شيئا يوم القيامة. قال من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. قول الله سبحانه تبارك وتعالى الذي جعل لكم، الذي جعل، جعل كلمة لها معان كثيرة في اللغة العربية، فإذا كانت تتعدى لمفعولين تأتي بمعنى صيرة، وإن كان جعل تأتي بمعنى خلق. فالله سبحانه تبارك وتعالى الذي جعل لكم الأرض فراشا، يبقى فيها كأنه شيء يدل على وجود المفعولين هنا، جعل الأرض فراشا، فيقول في هذه المعنى جعل هو خلق الأرض، ولكن الجعل هنا مش معنى الخلق، كانت مخلوقة، ولكن جعل معنى صيرة، صيرها لكم فراشا. وتأتي جعل بمعنى خلق، زي قول الله سبحانه ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة، يعني الله سبحانه تبارك وتعالى ما خلق شيئا فسماه بذلك، من قالوا جعل هنا بمعنى سمى أيضا بحيرة وسائبة، هذه من تسميتهم الكاذبة، هذه بحيرة وهذه سائبة وهذه وصيلة وهذه حام، هم يخترعون أسماء ويجعلون فوق ذلك ما يتعدون به حدودهم، فيقولون هذه لا تركب وهذه لا تسبح وهذه كذا وهذه تترك حتى تموت. أيضا تأتي جعل بمعنى سمى كقوله سبحانه إنا جعلناه قرآنا عربي، إنا جعلناه، يبقى الجعل هنا مش معنى الخلق، كان جعل من معانيها خلق، ولكن إنا جعلناه قرآنا بمعنى إن سميناه ووصفناه بأنه قرآن، يبقى جعل هنا ليس بمعنى خلق. كذلك قوله سبحانه وجعلوا له من عباده جزءا، ودع ما خلقوش ولكن سموا، فقالوا هذه اللات وهذه العزة وهذه كذا، هذه الملائكة بنات الله وهذه الأصنام كذا، فسموا لله عز وجل جزءا من عباده فوصفوهم بأنهم آلهة، وجعلوا له من عباده جزءا. كذلك قوله سبحانه وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، جعلوا الملائكة بمعنى سموا الملائكة ووصفوا الملائكة بهذا الشيء، إذا جعل ليست في كل أحوالها تأتي بمعنى خلق، وإذا السبب اللي جعل البعض من الجهلة يقولون إن القرآن مخلوق، قالوا إن جعلناه يعني خلقناه، وهذا كلام كذب، فرد عليهم أهل العلم بهذه الآيات الأخرى، قال وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناث، هل بمعنى خلقوا لم يخلقوا شيئا، ومعنى سموا ووصفوا، إذا جعل تأتي بمعاني، فهذه من بعض المعاني التي في هذه الكلمة. جعل لكم الأرض فراشا ونهاكم سبحانه تبارك وتعالى عن الشرك به سبحانه، وأمركم أن تبحثوا عن أرزاقكم، ولذلك الحديث صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله لأن يأخذ أحدكم أحبله فيحتطب على ظهره خير له، في رواية هنا لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يسأل أحدا أعطاه أو منعه. إن رزقك يأتي اخرج للغابة، اخرج للصحراء، ائتي برزقك من هناك، اذهب احتطب، اجمع الحطب وبيع هذا الحطب، كن في مهنة من المهن خير لك من أن تسأل الناس، تمد يدك للناس يعطيك هذا أو يمنعك هذا. فيأمرك النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل، وربنا سبحانه يتكفل لك بالرزق، ويحذرك من الشرك الذي يجعل الإنسان يضيع منه رزقه، يحرم الرزق بالذنب يذنبه، ويحرم الرزق بالشرك يشركه. أيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه وصف الشرك الذي يقع فيه الإنسان بأنه من أعظم الذنوب، هذا في حديث قدمناه قبل ذلك عنه صلوات الله وسلامه عليه، أن الرجل يقول أو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أي ذنب أعظم؟ يقول أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وأيضا في إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على من قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، أنكر عليهم وقال أجعلتني لله ندا، أجعلتني لله عبد عدلا. ويقول ابن عباس رضي الله عنهما في قوله سبحانه فلا تجعلوا لله أندادا، قال الأنداد هو الشرك، يعني أن تشرك بالله فتتخذ آلهة من دونه. قال أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، يعني تسرب الشرك لقلوب الناس. بعض الجهل من الناس يقول لك شرك ايه، ما خلاص شرك ده كان زمان، ما فيش شرك دلوقتي، محدش يشرك ولا حد يعرف حاجه، ده كل الناس موحدين الان. حتى ان بعض هؤلاء المجرمين يقول لك ان كله اليهود موحدين ونصارى موحدين، كله موحد، خلاص ما فيش شرك، كانه قال ايه هو الشرك، انه يحط يصنع صنم ويعبد الصنم من دون ده، بس هو ده الشرك بالله سبحانه. هنا يقول ابن عباس ان الشرك يدخل الى قلب الانسان اخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، في ليلة مظلمة وحجرة ملساء صخرة مشت فوقها نملة سوداء. يا ترى من ممكن يرى هذه النملة السوداء اللي فوق صخرة صماء في ليلة سوداء؟ مين اللي ممكن يراها؟ لا ترى. كذلك الشرك حين يدخل قلب الإنسان من حيث لا يدري. يقول ابن عباس رضي الله عنهما وهو أن يقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، يحلف الإنسان، ودي على ألسنة كثير من الناس، أن يقول لك وحياتك، وحياة أبوك تديني كذا، وحياة أمك كذا، وحياة النبي تعمل لي كذا، فيحلف بغير الله سبحانه، فنهينا عن ذلك. قد تخرج الكلمة على لسان الإنسان وهو لا يقصدها، لا يقصدها، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحذرك، لا داعي لهذا الشيء. إذا أخطأ الإنسان فحلف بأبيه وحلف بأمه يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله إذا أخطأ أحدكم، حيث إنه هذه كفارة لهذه، فإذا وقع فيها مرة في مرة يقوم يمتنع الإنسان في النهاية عن الحلف بغير الله سبحانه وتبارك وتعالى. يقول وهو كقول العبد لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص البارحة، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان. هنا من الأشياء اللي يقع الإنسان فيها في الشرك، وإن كان هذا كله من الشرك الأصغر، إن العادة أن الإنسان لا يقصد ذلك، ولكن التعبير خطأ، التعبير أساء فيه. فيقول العبد لولا الله وفلان، لولا ربنا علينا وفلان علينا، بيحصل في كده على ألسنة الناس التشريك بالواو، لولا الله وحده. إذا حبيت أن تذكر نقول ثم فلان ثم فلان، لكن لا تجعله مع الله سبحانه وتبارك وتعالى. قول الرجل لولا الله وفلان، يقول ابن عباس رضي الله عنهما لا تجعل فيها فلان، هذا كله به شرك، يعني العبد حين يقع في هذا كله يقع في الشرك. فلذلك يجب على العبد في كلامه يحترز من الشرك، كما يحترز من الفحش كذلك يحترز من الشرك. الشرك أعظم من غيره، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.